يقول: هل يصح التقدم على حد الإمام للضرورة كالزحام الشديد في صلاة الجمعة في بعض المساجد في بعض البلاد؟ لا يصح ذلك. الأصل أن المأموم يأتم بإمامه فيكون الإمام متقدما ثم يكون المأموم وراءه، والناس صاروا يوسعون هذا الأمر بضرورات يدعونها، ووقوع الضرورة في ذلك لا يتعلق الحكم فيه بكل أحد، لأن الناس لا رادع لهم إن لم يحملوا على أمور واضحة جلية، ويكتفى في تحديد الضرورة برفعها إلى الجهة المعنية بشأن المساجد. وأما تقدير الضرورة في الأمر العام لكل أحد فهذا مما ينفلت ولا ينضبط. مثاله دعوى طلب الاستسقاء عند حصول الجدب، فإن هذا أمر عام في المساجد، فليس لأحد أن يفتئت فيه بأن يقيم صلاة الاستسقاء في مسجد دون سائر مساجد المسلمين، لما يؤول به الأمر بعد إلى التفرق والاختلاف. ومثل هذا الشأن تقدير الضرورات وتسويق العمل بها في الأمر العام، فإن هذا يرجع فيه إلى الجهة المعنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.